عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. قبل ما نتكلم على قصة الحب النهاردة اللي في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازم الأول أقرأ لكم ألذ وأجمل مشاركات بتبعتوها بصفة مستمرة، سواء على mustafahasan.com أو على رسائل الاس ام اس بتبعتوها دايما باستمرار على الرقم اللي بيطلع لكم. اقرا لكم مشاركه جميله جدا. وتاني يا جماعه، لما تحس ان تعرف، انا حسيت الفتره اللي فاتت ان احنا اتصاحبنا على بعض قوي، انا وحضراتكم دايما وانا جاي الاستوديو بحس ان انا بكلم حد شايفه قدامي، مش بكلم الكاميرا، لان انتوا اللي ادوني الاحساس ده بمشاركتي دايما في، مش هقول مشاكل، بس مشاركتي دايما في احداث حياه حضراتكم. ولما يكون بينكم وبين النبي شعور حلو تشركوني وتحكولي على الحاجات دي، فانا اقول لكم شكرا ان انتم بتعيشوني فعلا اجمل ايام حياتي. وانا بحس كده ان كل يوم حلم النبي بيتحقق في قلوبكم، وهو حبه صلى الله عليه وسلم ومعامله كل جوانب حياتكم بالحب. حد من الناس الطيبين بعد بيقول انا مش بتابعك بقالي كتير، لكن ما كانش في بالي، واضح ان يا ست بتتكلم، ما كانش في بالي ان انا بحب جوزي، لان انا متجوزه بقالي سنين طويله، ولكن كنت على علاقه حب قبل الجواز بشخص تاني، وقعدت فتره معاه ولكن بعدين سبته. ورغم ان انا متجوزه من سنين طويله، لكن دايما كنت متصوره ان الحب اللي جوايا هو حبي للشخص اللي كنت اعرفه قبل الجواز. لكن لما شفت حلقه السيده خديجه اتقلبت عندي الموازين 180 درجة، وحسيت بحب جوزي بينبض في قلبي ودمي، وان جوزي هو فعلا حبيبي بكل معنى الكلمة. فتحولت علاقتي بيه من العادة للعبادة، ومن التعود للحب. الهي يا رب يزيدك حب جوزك، يزيد قلب جوزك حب ليكي، ويزيد بيوت بيتكم حب، وكل بيوت حبايبنا المشاهدين استقرار وحب. حد بيقول حاجه جميله جدا من حبايب النبي صلى الله عليه وسلم، احباب النبي، بيقول ان انا حصل بيني وبين الملاكين اللي على اليمين والشمال علاقه جديده، بقيت لما اعمل طاعه اضحك معاهم واقول لملك اليمين اكتب، ولما اعمل معصيه اقول له استنى شويه انا هتوب، واضحك معاه واقول له ما تكتبش المعصيه دي. فانا بتقول، او بيقول صاحب الرساله، بيقول حاجه حلوه قوي، تحس انك كده مش وحيد، على العكس معاك حد بيحبك بجد. ربنا يا رب يزود حبنا لكل الاكوان اللي حوالينا، وبالذات الملائكة اللي بيحبونا ودايما بيستغفروا لنا. رسالة جميلة جدا، حد بيقول لي انا بحب النبي قوي صلى الله عليه وسلم، انا عندي 17 سنة بس مش عارفة اعمل ايه عشان افرح النبي. خليكي معانا في قصة حب، وكل يوم الحب لما يزيد فجأة هيتفتح لك مراد الله منك. ايه الحاجة اللي ربنا ارادها منك عشان تفرحي قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خليكي معانا. وهو الحب كده عمل زي الكورس، عمل زي الفترة التدريبية اللي بنشحن بيها قلبنا بالحب عشان نعيش بالحب بقية حياتنا. خليكي معانا وقول يا رب اهديني للحاجة اللي تفرح النبي صلى الله عليه وسلم اللي اقدر اعملها. وخليكي معانا. بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس في حاجات كتير غلط انا بعملها ومش قادر اسيبها دلوقتي، هل كده يبقى حب الرسول مش بجد؟ الجواب لا. ما تقوليش ان انت ما بتحبيش النبي عشان بتعملي حاجة غلط. قد يكون الانسان بيعمل حاجات غلط، بس هو بيحب النبي وفطرته من جوه مليانة حب للنبي، بس لسه هو ضعيف قدام ذنوب اتربى وتعود عليها. برضو خليكي معانا، وكل يوم طاقة الحب تزيد تخليك اقوى في التغلب على حاجات انت بتحبها. لما حبه صلى الله عليه وسلم يسيطر على القلب خالص، هيطرد اي حاجة تانية. وربنا سبحانه وتعالى يحببنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أشرقت في قلبي الأمل بعدما زبل. شكرا إن حضرتك أو حضرتك بتقول إن الأمل أشرق في قلب حضرتك أو حضرتك بعدما زبل الأمل. هو النبي كده عليه الصلاة والسلام، لما يخش أي حتى ينورها، ولو دخل حب قلبنا ينور قلبنا صلى الله عليه وسلم. هكمل مع حضراتكم كل يوم 5 دقايق في الاول كده، وفات 5 دقايق في ليز بيقول لي فات 5 دقايق، كل يوم هنتكلم 5 دقايق في الاول على احباب النبي، نحاول نختم بيها كمان. واللي متبقي من الرسائل، احنا عندنا حلقه او حلقتين في نهايه البرنامج هتكلم فيها بس على تساؤلات حضراتكم على كل حاجه حصلت في قصه حب طوال ايام رمضان. يلا نخش على رايه الحب اللي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رافعها في وسط العالمين. والحقيقة ان ده قانون الحلقة، قانون الحلقة ان الحرب راية حب. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفعها، ولم يكن الحرب هو اختيار سيدنا محمد الاول، بل دايما كان اختياره نصر الحب. لكن اغلب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حبيت تقول كلها كمان، كان اختيار عدوه، بدر، احد، الخندق، فتح مكة. احنا ما بنختارش الحرب، احنا بنختار الحب ونصر دين الحب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لكن في الغالب بيبقى اختيار اعداء النبي صلى الله عليه وسلم ان لا هنحاربك، لا احنا عايزين روحك ودمك ودم اصحابك. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دايما بيرفع راية. الراية دي مش دايما يا جماعة الحب بيقبلوا اللي قدامك بطريقتك، ساعات بيبقى اللي قدامك مش عارف مصلحته. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيرفع راية في الحرب اسمها راية الحب. وهنا في حتة مهمة جدا قبل ما نتكلم على حب النبي جوه الحرب صلى الله عليه وسلم. فعارفين يا جماعة ان من حب النبي صلى الله عليه وسلم لربنا، اللي بيحب حد قوي بيتصف بصفاته ويعامل الناس بصفاته. وكان صلى الله عليه وسلم من حب ربنا بيتخلق بصفات ربنا عز وجل الكاملة في وسط الناس. فكان النبي بر ورحيم وبيسامح، وفي نفس الوقت كان قوي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا كريم معانا وعفو معانا ورحيم معانا، وفي نفس الوقت جبار وقهار سبحانه وتعالى معانا. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيتخلق بصفات الله في وسط الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف ربنا بيعامل اللي كفروا بيه ازاي. فكان يشوف ربنا بيصبر عليهم، بيكرمهم، بيعطيهم من ممتلكاته وملكه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ساعات بيناله من عقابه، بينالهم من عقابه الكفار، من عقاب رب العالمين سبحانه وتعالى، في الوقت اللي بيحاربوا فيه ربنا وبيحاربوا فيه حبايب ربنا المؤمنين الصالحين. ولكن عمرك شفت حرب مفيهاش ظلم؟ عمرك شفت حد بيحاربك أحن عليك من نفسك؟ عمرك شفت حرب مفيهاش تدمير للبيوت؟ يعني حد بيحاربك خايف على ممتلكاتك أكتر من تخايف عليها. قد إيه صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه صفة بتطغى على صفة، ولله المثل الأعلى. تعرفين ربنا يا جماعة لما بيعاملنا بيحن علينا وبيكرمنا وبيرحمنا، وساعات بيبقى فيه قهر لينا عشان يربينا على حاجات معينة، فما فيش صفة بتطغى على صفة. كذلك صلى الله عليه وسلم لما كان بيحارب مش في وقت معين مثلا بيحارب فيحارب بقوة فرحمته تختفي، لا صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت ما كانش يرحم صلى الله عليه وسلم مثلا فحكمته التربوية من الحرب تختفي، لا. ولكن ربنا أدبني ربي فأحسن تأديبه وإنك لعلى خلق عظيم. كان بيحارب صلى الله عليه وسلم وكل صفاته معاه الرحمة والقوة. وهنا يا جماعة معلومة مهمة لازم حضراتكم تعرفوها مرتبطة بالحرب في الإسلام، وإن هل الإسلام انتصر بالحب ولا بالحرب. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دايما علشان ينشر حب حبيبه، أصل إحنا جنود الله في الأرض، وربنا عز وجل أرسلنا عشان ننشر السلام والإسلام. وتصور إن دين شعاره لما النبي يتسأل إيه هو المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل من سلم الناس كلهم من لسانه ويده كما علمنا صلى الله عليه وسلم. فكان يخش النبي بعد ما ينشر الإسلام في بلده عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى مكة وبعدين ومن حولها، أرض ربنا وملك ربنا، وإحنا ننشر كلام ربنا. فيروح من ماسك الدولة اللي بيمتلك الجيش اللي وراء الشعب عايش في الكفر، يقول له احنا عايزين ننشر الاسلام، عندك ثلاث اختيارات: تسلم معانا ونبقى كلنا حبايب وبنعبد ربنا عز وجل، ولو رفضت وطلعت جيشك علشان يحارب هعرض عليك عرض. استنى بس لحظة واحدة، احنا لازم ننشر الاسلام لشعبك، ما تخليش شعبك عايش في ظلام وذل الكفر واستعباد الكفر، وكمان في الاخر انت هخليهم كفار الاخرة عند ربنا للمتقين. فلو عايز تحاربني استنى، لا ما تحاربنيش، سيبني انصر الدين، ولكن انت هتدفع حاجة اسمها الجزية، ملاليم يا جماعة، علشان نحميك وتعيشه في عز وخير الاسلام. ولو حد عايز يجي يحاربك احنا جسنا اللي هيحميك تعيش في حمايتنا، وشوية ملاليم بتدفعه ولا ما يقدرش ما يدفعش. لو رفضت الجزية احنا هنضطر ان راية الحب اللي احنا رفعينها لازم ننشرها لشعبك ان انت ماسك عنه الاسلام. ولو اخترت انت الحرب ما اخترتش الاسلام ولا الجزية، احنا لازم ننشر الاسلام. احنا لازم ننشر دين ربنا عز وجل، ان لما جه عم السلام واللي يقرأ فيكم تاريخ قبل الاسلام الناس كانت بيداس عليها لولا النبي صلى الله عليه وسلم، جيب الرحمة صلى الله عليه وسلم. علشان كده مش دايما يا جماعة الحب رقة وضعف، ساعات اللي انت بتحبه بقاش عارف مصلحته وهو اللي عايز يضر نفسه، ساعتها انت بترفع راية حب حتى لو ده تطلب الحرب. لكن اتفرج على اللي بيرفع سيفه على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله لو نشرت الاسلام دين السلام انا هقتلك وقت اللي معاك، اتفرج على سلوكيات النبي معاه، واتفرج على الحب اللي كان النبي بيضخه في قلوب اعدائه وهو بيحارب. واحنا النهارده احنا بنتكلم يا جماعه على الحرب، هنتكلم على سلوكيات النبي وحبه لاصحابه اللي بيحاربوا جنبه والاعداء اللي بيحاربوا ضده. ونروح بعيد ليه؟ تعالوا نتكلم على سيدنا علي بن ابي طالب، هو بيتكلم ان احنا واحنا في غزوه بدر يقول كلام هقول معناه وبعدين اقول نصه. كان بيقول احنا بنحارب احنا اللي ورا والنبي اللي قدام. يقول كنا لقد رايتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي، بنحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان اقربنا الى المشركين، كان اقربنا للمشركين اللي واقف في اول صف سيدنا محمد والصحابه بيحتموا فيه، وكان اشد الناس باسا. ده كلام سيدنا علي اللي كان بيسيب الحصون على ايديه، بيقول كان النبي اشد الناس باسا هو اللي واقف قدام. وكان سيدنا محمد بيقول لاصحابه رساله فيها حب، وبيقول للمشركين رساله فيها حب، الرساله لاصحابه خلوني انا قدام بحيث لو الهجمه كانت قويه انا اشيل عنكم، انا جسمي يشيل عنكم صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت لو الكفار وهم بيحاربونا حبوا ان هم يتراجعوا وياخدوا قرار للسلام، اكون انا اللي قدام اخد قرار حكيم قبل اي حد فيكم ما يحارب بمثلا بنوع من الحماس فيحصل اراقه للدماء، خلوني انا قدام بحيث حكمتي هي اللي تقضي على الموقف. وكأن سيدنا محمد بيقول خلوني انا قدام عشان اتصرف، وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وكأن سيدنا محمد بيبعت رساله للكفار اللي بيحاربوه اللي عايزين رقبته، انا لا عايز ملك ولا عايز جاه ولا عايز سلطان ولا عايز اي حاجه، انا واقف اول واحد في الحرب، انا واقف اول واحد، واول واحد لو انتوا انتصرتوا بتقتلوه او اول واحد هو اللي بيتقتل، انا مش عايز حاجه غير قلوبكم وان انا انشر رساله الحب اللي ربنا بعتها للعالمين. ولو فكرتوا في يوم من الايام واحنا بنحارب بعض ان انتوا تتراجعوا عن الحرب، انا معاك اهو وش في وشكم، وش في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم. وحاجه تانية، مش يمكن لما يشوفوني ويشوفوا عليا الهدايه تدب في قلوبهم؟ مش يمكن الكفار هم بيحاربوا النبي وبيحاربوا الصحابه هم شايفين نور وجه النبي الشريف؟ وده على فكره اللي حصل. كان كل غزوة لازم ناس تطلع من جيش المحاربين للنبي يقولوا للنبي خدنا معاك، احنا لما صدقنا شفناك صلى الله عليه وسلم. كان اقرب الناس الى العدو عشان العدو لما يشوفه يمكن الهدايه تقذف في قلوبهم، وعشان لو في حاجه جامده على اصحابه هو اللي يشيل عنهم صلى الله عليه واله وسلم. وكان وسط الحرب صلى الله عليه وسلم واحنا 30,000 في غزوة تبوك يتفقد يطمن على كل اصحابه، وسط ال 30,000 شاف واحد او لقى ان هو مش شايف واحد معين متعود يشوفه، يقول اين كعب بن مالك؟ يا رسول الله كعب بن مالك متخلف عن الحرب، ما طلعش في الحرب. انت خدت بالك قد ايه انت نظرتك في عيونهم وسط الحرب نظره اطمئنان؟ وبعدين اثناء حرب من الحروب سالم بن اسلم احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيحارب سيفه يتكسر ويقع منه، يبص حواليه يلاقي النبي، يجري على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيحارب بسيفه وفي ايده فيه جريده، جريده يعني حته زرع كده طويله من نخله. فسالم بن اسلم يقول له يا رسول الله الحقني السيف اتكسر. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ربنا، وما فيش حاجه كبيره على ربنا، بيدي النبي القدره انه يصرف في الاكوان، انه يغير في الاكوان. فان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقدره من ربنا ادى الجريده اللي كانت في ايديه لسيدنا سالم وقال خذ هذه فقاتل بها، وتتقلب سيف في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، ياخدها سالم ويقاتل بيها وتعيش معاه الجريده، السيف ده يعيش معاه اطول من عمره، اصله كان في ايد النبي. اذا كان ربنا عز وجل يقلب الطين في ايد سيدنا عيسى طير ويطير باذن الله عز وجل، ما بالك سيدنا محمد سيد الانبياء والمرسلين؟ يا سالم خذ هذه فقاتل بها، وتتقلب سيف يقاتل بيه، ويفضل السيف ده عايش مع سالم بن اسلم ببركه النبي كان ماسكه بايديه لغايه ما يستشهد سيدنا سالم، والسيف يعيش بعديه، يستشهد بعد كده في احد المعارك. ويا بختك، يا بختك لو كنت انت اسير تحت ايد النبي صلى الله عليه وسلم، يا بختك للي هتشوفه من النبي صلى الله عليه وسلم حاجه ما شفتهاش لا في حرب ولا في سلم. احد المشركين اسمه عبد الله الجمحي، كان عنده 5 بنات وبيحارب ضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي اثره، واول ما اثره هو عارف هو اسير تحت ايد مين، فجي للنبي قال له انا بناتي غلابه وما عندهمش حد يصرف عليهم، فاذا بسيدنا محمد الراجل يقول له فتصدق بي عليهن، ممكن تتصدق بي على الغلابه دول؟ فاذا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتصدق بي عليهم ويقول روح لبناتك. وكان سيدنا محمد بيقول عبد الله الجمحي اللي كان مشرك وبيحارب النبي ومن 5 دقائق كان عايز يقتل اي حد حتى لو كان النبي واقف قدامه كان عايز يحاول يقتله، بيقول له يا عبد الله اذا كنت انت هتحاربني فهتلاقي صلابه وقوه، ولو كنت اسير تحت ايدي بعد ما اثرتك في الحرب، لان احنا حاربنا بقلوب المحبين لله مهما حد وقف قدامنا وقدام نصر دين ربنا احنا اقوياء، لو بقيت اسير تحت ايدي انا هعاملك احسن ما اهلك بيعاملوك، انا هخاف عليك اكتر ما بتخاف على نفسك، نفسك الامارة بالسوء اللي خليتك تسيب بناتك وتطلع تحارب وانت عارف انك ممكن تقتل ويتشردوا بعديك، انا هرجعك ليهم. يا عبد الله الجمحي انت اسير تحت ايد اللي ربنا قال عليه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، بس خد بالك قبل ما النبي يقول له روح لبناتك خد عليه العهد الا تقاتلني مرة اخرى او تكثر علي، يعني ما تجمعش الناس ضدي، لا تطلع في حرب ضدي. بس خد بالك انت لو حاربت النبي انت بتحارب رب العالمين وبتحارب اولياء الله الصالحين اللي مع سيدنا محمد، فما تحاربنيش ولا تجمع الناس عليا. حرب عزم قوة شدة صلابة وهي راية كلها حب لو قدرت عليك، انت اللي عايز تحارب، انا مش ضعيف انا قوي، وقوي عشان انشر حب ربنا ورسالة الحب الاسلام اللي ربنا بعته للعالمين، هتمنعني وعايز تقتلني هتلاقيني واقف، لكن لو ملكت رقبتك هتلاقيني احن عليك من نفسك. صلى الله وسلم وبارك على سيد المحبين والمحبوبين، صلوا عليه وشوفكم بعد الفاصل. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان عن فرد الدار. الحب نعمة ربنا على سلبك. في الحرب الأسير في الغالب في الحروب الأسرى بيتعاملوا معاملة غير الآدميين، لأن وانت بتحارب من شوية هو عايز يقتلك ما بتقدرش تغير شعورك تجاهه حتى بعد ما تأسره وتملكه هو معهوش سلاح، عشان كده في حروب كتير الأسرى بيقتلوا ولو اتسجنوا لا يعاملوا، حضراتكم شايفين العالم ماشي ازاي دلوقتي، لا يعاملوا معاملة الآدميين، والفضايح اللي جوه السجون اللي في الدول بسبب تعذيب الأسرة كل واحد في الدنيا بيسمع الأخبار أدرى بيها. لكن لو كنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إمام المحبوبين والمحبين صلى الله عليه وسلم هتعرف إن لو ملكك أسير بعد ما كان بيحاربك بكل صلابة أنت اللي اخترت الحرب، هتعرف إنك أنت هيحميك وهيرعاك وهيأكلك من أكله وممكن أحسن كمان، زي ما الأسرة كانوا بيحكوا يقولوا يدونا التمر ليأكلوا هم العيش، أو يدونا العيش، العيش كان أحسن من التمر زمان، يدونا العيش ليأكلوا هم التمر، ولا تفقد كثرة خبز في يد أحدهم إلا نفحني بها، هم يأكلوا البلح ويأكلون العيش الحلو اللي يشبع. قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم حط قوانين للحب جوه الحرب، وكأنها راية بترفع هي راية حب وانتوا اللي اخترتم الحرب ده مع اعدائه. طب بص النبي في وسط اصحابه، غزوة احد يا جماعة كانت غزوة صعبة ومن اشد الايام اللي مرت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم ما انكشف الجيش واغلب الصحابة سابوا النبي بعد اشاعة ان هو صلى الله عليه وسلم قتل وراحوا المدينة عشان يحموا باقي المسلمين، وبقى مع النبي اعداد قليلة جدا جوه تجويف جوه جبل احد، والثلاث تلاف مقاتل اللي من قريش كلهم عرفوا ان النبي لسه ما ماتش وعايزين يقتلوا سيدنا محمد وحواليه ناس قليلة. فاذا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من رجل يشري لنا نفسه، يعني مين يبيع لنا نفسه ويحميني، يعني يحمي الاسلام ويحمي رسالة الحب اللي جاية من ربنا عن طريق النبي للعالمين. فاذا زياد ابن ابي السكن يقف قدام النبي مع خمسة كما في الرواية وكلهم يقتلوا، وهو يقاتل قدام النبي قتال على قد حبه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقع على الارض وشه في التراب بالدم والعرق، والنبي كان واقف وراه على صخرة، وفي وسط ما كل الكفار بيستهدفوا النبي يشوف صاحبه حبيبه واقع على الارض في وسط الحرب، يوسع الناس وينزل بايديه الشريفة ويحط راس زياد بن السكن على رجله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لا تضع وجهه او رأسه على الارض، وينفض التراب لانه بيموت دلوقتي، وروحهم تفيض الى ربها وينفض التراب ويقول له ربنا راضي عنه، رب ارضى عنه، ما كانش يقدر يعمل اكتر من كده يا رب، وينفض التراب. وانا حاسس دلوقتي انه اب بينين ابنه على رجله ويطبطب عليه عشان لما عينه تروح في النوم تروح بسلام، روحك يا زياد اللي كنت بتحمي سيدنا محمد في وسط الحرب هتطلع لربنا، وايد النبي بتطبطب عليك وقلب ولسان النبي بيدعي لك اللهم اني امسيت راض عنه فارض عنه يا رب. يلا مع بعض قبل ما نكمل، الحب اللي النبي كان رفعه راية طول ما هو ماشي في الحرب لأعدائه ومع أصحابه، نسمع رسالة حب من أحد مشاهير المجتمع أو أحد الناس المؤثرين في المجتمع. يلا يا جماعة نسمعها ونرجع إن شاء الله. الإسلام دين حب حقيقي، والحب لله هو الحب للبشر، ما فيش يعني محبتك لله تنتهي بيك وتحط بيك إلى الأرض إلا بتكره الناس اللي حواليك. بالعكس، يعني من الحاجات المدهشة جدا والمنيرة جدا والمشرقة في السيرة النبوية وكلها إشراف وكلها نور، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد أي مشكلة على الإطلاق في استخدام اسمه لصيق بكلمة الحب، فيقول لك حب رسول الله عن أسامة بن زيد، أو حب رسول الله وبحب رسول الله. لا، ده طول الوقت في جملة متركبة مليانة حب وفيها إعلان هذا الحب، كمان اللي أنا فيك بحب بس كان بيعلن الحب، ودي برضو من النقط المهمة شديدة الأهمية. ويبقى السؤال طبيعي ومنطقي في المفاضلة بين المحبين، يسألوا النبي ويقولوا حب مين يعني، أو بتحب مين؟ يعني ده سؤال مشروع مسموح مجاز مباح لرسول الله، ده قصة حب، ده قصة حب. ولما يبقى قصة شديدة الأهمية في جمالها وروعتها قصة حب النبي لعائشة رضي الله عنها، فيعني إذا احنا قصاد حب وقصاد كمان الإعلان عن حب بمنتهى الفقر والوضوح والشفافية المطلقة، ويبقى حب موزع موجود مع اطراف مختلفه، ده تقول اصل احنا الامور قاصره على حب الزوجه، لا، ما هو في حب المولى اللي هو يعني زين بن حارثة عامله زي ابنه، وكمان ابن ابنه او يعني ابن مولاه اسامه بن زيد، قصه الحب وارده قويه واضحه، القصه كلها قصه حب، ما فيش الحضاره الاسلاميه كلها ما كانتش تقف على رجليها الا بحب، قصة الايمان بحذافيرها بتفاصيلها بفروعها باصولها بجذورها هي قصة حب. اللي ما بيحبش ماليش مكان في الدين ده الحي، اللي ما بيحبش وما عرفش يحب يعني ما اظنيش عارف يدخل الجنة، لانه اصل انت هتدخل الجنة ما انت يعني لو ما بتحبش الانهار الجميلة وشكل الخضرة خش الجنة تعمل ايه؟ يعني لو ما بتحبش وجوه الحسان الجمال يعني تخش الجنة تعمل ايه؟ ما انت لازم تكون بتحب وبتحس عشان يدخلك الجنة. يبقى فعلا الحب شرط الجنة، شرط دخول الجنة، بل هو شرط الإيمان، لأن الجنة هي مكافأة الإيمان. يعني انت لو مش بتحب وتبقاش مؤمن، وانت لو مش مؤمن يبقى تخش الجنة لأنك ما بتحب. الحب هو الأصل والفصل في الإسلام الحقيقي. التاريخ الإسلامي ليس فيه قصة حب عظيمة رائعة مدوية مشرقة منيرة هائلة كبيرة راقية نبيلة مثل حب الأنصار، لأن الأنصار فعلوا ما لا يفعله إلا محبون، إلا هائمون في الحب، إلا مغرمون بالحب، حب الله وحب رسول الله. اللي أنتج الحب بقى للمهاجرين واللي معدي واللي يستغنى بقى عن نص حاجاته وعن أرضه وعن زوجته الثانية وعن أمواله، حب كله في المحبة، في المحبة في الوصال. فأعتقد إنه أعلى صور المحبة تاريخيا وأكثر المحبين علوا ورقيا وسموا وصموقا هم الأنصار. شكرا للإعلامي أستاذ إبراهيم عيسى. ودي كانت الراية اللي النبي رفعها صلى الله عليه وسلم، راية الحب وسط الحرب مع أعدائه اللي عايزين يقتلوه ويقتلوا أصحابه، ومع أصحابه اللي كان بيحارب، وأنا خليني أنا قدام عشان أحميكم من أي حاجة تيجي عليكم. وحصل في يوم من الأيام في غزوة، يوم غزوة أحد، واحد اسمه سيدنا وهب المزني كان بره المدينة وقت الغزوة، رجع لقى المدينة فاضية، ناس بتحارب، فين النبي وفين أصحابه؟ راح يحاربه، فإذا بيه يجهز نفسه ويجري يوصل لسيدنا محمد في اللحظة اللي سيدنا خالد بن الوليد بيهجم بكتيبة، فإذا بالنبي يقول من لهم؟ من يدفعهم عنا؟ فيقوم سيدنا وهب المزني بالسهام يرجعهم لوحده. وبعدين تيجي كتيبة تانية، فإذا بالنبي يقول من يدفعهم عنا؟ يقوم سيدنا وهب المزني، كان محب حابب النبي وحابب يحمي النبي وحابب يقول احنا بنحب ربنا، مستعدين نموت عشان ربنا، ننشر رسالة الحب اللي بعتها للعالمين الاسلام، ويخش ويحاربهم ويرجعهم كلهم بسيفه. واذا بكتيبة ثالثة اكبر، من يدفعهم عنا؟ والصحابة بين قتيل وجريح، ويطلع سيدنا وهب المزني يحارب، والنبي يقول له ادفعهم عنا وابشر بالجنة. يطلع هو فرحان ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يحارب، يتجمعوا عليه يقتلوه، 24 طعنة في جسمه. بعد ما الحرب خلصت يقول راوي القصة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد حدث له ما حدث. حضرتكم عارفين في غزوة أحد كسرت رباعية النبي سنانه صلى الله عليه وسلم، ودخلت كسرت البيضة يعني خوذة النبي اتكسرت على رأسه صلى الله عليه وسلم ودخلت في وجهه الشريف. يقول راوي القصة، والنبي وإن القيام لا يشق عليه، مش قادر يقف، لكنه بيدور على وهب المزني، وإذا بيه لقيه ويبصله ويكفنه في بردة كانت عليه، لو اتغطى بها وشه تنكشف ساقه أو رجليه، ولو اتغطت بها رجليه تنكشف وشه. فغطى بها وشه صلى الله عليه وسلم وظهرت حتة من رجليه، وهو مش قادر يقف، لكني مش هسيبك يا وهب يا صاحبي، إذا كنت أنت عبرت عن حبك ليا ولربنا فأنا الحب اللي جوايا ليك أكبر، حتى لو أنا مش قادر أقف، لأن النبي عنده 56 سنة في غزوة أحد النهاردة، حتى لو مش قادر أقف لكن الحب هيوقفني، الحب لربي اللي اتملى بيه قلبي وبقيت بحبكم وبحب الخير حتى اللي بيحاربونا، مش هسيبك إلا لما أطمن عليك، وآخر إيد تكون لمستك قبل ما تخش تحت الأرض في قبرك تكون إيدي أنا، الإيد اللي متصلة بقلب كل حب للعالمين صلى الله عليه وسلم. وقبل نهاية الحرب الصحابة بيحبوا النبي قوي، يشوفوا النبي قاعد على الأرض سنانه مكسورة، تعرف لو بتحب حد تحب تشوفه في أحلى صورة، ما تحبش يبقى أسوأ يوم في حياتك لما تشوف دمعته أو تشوفه عيان بيقول آه، أو تشوفه وهو حاله مش زي ما أنت نفسك تكون. النبي قاعد على الأرض سنانه مكسورة، بقه فيه دم، فمه الشريف، وعمالين بيشيلوا الدم من على وجهه صلى الله عليه وسلم المليء بالدم ولحيته مليانة دم ولبسه مليان دم بسبب الحديد اللي دخل في خده صلى الله عليه وسلم. وإذا بيهم يقولوا يا رسول الله ادعوا عليهم. احنا عارفين انت مين، احنا عارفين لما كنت بتبص للسماء من غير ما تتكلم كان ربنا يقول لك من غير ما تدعي قد نرى تقلب وجهك في السماء، انت بس تبص يا حبيبي فلنولينك قبلة ترضاها، اللي ترضى بيها نعمله لك صلى الله عليه وسلم، ترضاها صلى الله عليه وسلم، ادعي عليهم. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ينطلق لسانه ومن قبله قلبه مليان باللي هيقوله، يقول للصحابة لم أبعث لعانا، دي مش وظيفتي يا حبيبي، إنما بعثت رحمة وداعيا. وإذا بأحلى وأشرف وأنعم وأكرم وأطيب إيد تمتد لرب السماء تقول اللهم اهد قومي أو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. معلش يا رب، يا ما خليت مقاليد الأمور في إيديا والعذاب هينزل عليهم وأنا اللي كنت بوقف العذاب، يا ما خيرتني، إن شئت إن شئت يا محمد يا كبير إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. أنا فاكرها يا رب، بس معلش يا رب هم مش عارفين، أنا عايز المرة دي أوقف عنهم العذاب. قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم كفروا البيضة على رأس نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. غضب ربنا اشتد على ناس كسروا خوزة النبي، لكن يا رب انت بتديني الأمر في إيدي يتعذبوا ولا لا؟ لا يا رب معلش، انت بتحبني، سامحهم هم مش عارفين اللي جوايا تجاههم ولا يعرفوك يا رب، خليهم يا رب عايشين، ما تاخدهمش بالعذاب، ده في انبياء يا رب اقل مني مقاما بكتير دعوا على اقوامهم مع ان اقوامهم عملوا حاجات اقل من كده، فانت استجبت لدعائهم لان اقوامهم يستحقوا ان هم يؤذوا الانبياء بتوعهم. يا رب حافظ عليهم. وده اللي حصل، ده اللي حصل، ان ابو سفيان، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، اسماء كبيره في الاسلام وغيرهم عشرات الالاف دخلوا في دين الله أفواجا بعد كده بحنية النبي وصبره عليهم. هم قالوا كده يا جماعة واحفظوها دي عن النبي، قالت من أحد قوانين الحب أن المحب جرحه جبار، جبار يعني ملوش قيمة عنده. أنت لما تؤذي إنسان بتتكون جواه إرادتين، إرادة للانتقام لنفسه والانتصار لنفسه ويوري الناس اللي بيأذيني بيحصل فيه إيه، وإرادة أن يبقيك ويحافظ عليك حبا فيك. لو اللي اتأذى ده بيحب بصدق جرحه جبار، يعني جرحه اللي انت جرحته له ملوش قيمة عنده، المهم انت، فتتكون الإرادتين، إرادة الإيذاء والانتقام وإرادة الصبر على الحبيب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم إرادة الحب أكبر، اللهم اغفر، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا رب مستعد أموت في سبيل نصر حبك، بس طول ما أنا عايش هدعي لهم. ويا جمال قلب النبي وهو عايز قصص الحب تستمر في الآخرة. حضراتكم عارفين أن العلماء بيقولوا في كتب اللي بتكلم عن دار الآخرة أن الأموات قد يكونوا بيتزوروا في قبورهم، فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيدفن المتحابين في الله في قبر واحد، إرادة منه ان تكمل قصة الحب. اللي عنده يا جماعة صاحب بيحبه من قلبه الموت بيفرق ما بينهم، لكن يا جمال قلب النبي بعد الحرب يدور على الحبايب ويدفنهم في قبر واحد. عايزك تتخيل لذة القبر، هو اصلا روضة من رياض الجنة للصالحين، ما بالك اصحاب النبي وانت مدفون جنب صاحبك. تخيل الدردشة والكلام الحلو، خلاص بقى اصل قالك خد بالك الروح بيبقى جواها المعاني الحلوة، والجسد ليه متطلبات وشهوات، ساعات الروح بتنشغل مع الجسد في المتطلبات بتاع طلب الرزق ومشاكل الحياة. لما الإنسان بيموت وجسمه بيروح بتتفرغ الروح للمعاني الحلوة ولذة القرب من الحبايب. خلاص ماتوا، يلا نفرغ أرواحهم للحب. فكان سيدنا محمد بيدفن المتحبين عشان قصص الحب. وزي ما قلت لكم اللي عنده صاحب بيحبه عارف يعني ايه يدفن جنبه في الآخرة. وتخيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيجهز أمراء الجيوش وهو بيقول لهم بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. انت بتكلم دعاء تبسينجا لبيضبا ولا بتكلم مقاتلين في منتهى الصلابة فتحوا الدنيا بالحب؟ بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وليه طلب عندكم وانتوا بتحاربوا؟ اؤمر يا رسول الله، حاربوا اللي بيحاربكم بس، حاضر. اوعوا تقطعوا شجرة، حاضر. اوعوا تهدموا بيت. احنا يا جماعة في العدوان اللي على غزة اللي فات 20,000 بيت اتهدم، اتهدم على دماغ اصحابها. لا تقطعوا شجرة، لا تهدموا بيتا. احنا خايفين على ممتلكات اعدائنا اكتر ما هم خايفين عليها. ما تقتلوش عيل صغير، طفل ولا امرأة، لا تحارب ولا تجهزوا على شيخ. لو لقيت واحد كبير في السن ما تحاربهوش، ما تقتلهوش. طب يعمل لنا ايه؟ حارب اللي بيحاربك، ارفع راية الحب. لو حد حب يقتلك دافع عن نفسك. لكن لو لقيت حد ما بيحاربش، ويا جمال قلب النبي وهو يقول ومن دخل بيته فهو آمن. مش عارف اقول ايه، خايف اغلط اقول يعني المشركين اللي كانوا عايشين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز اقول يبخسهم لانهم كفار، بس شافوا من النبي حاجة ما تتوصفش. تخيل حد بيحاربك خايف على بيتك وشجرك واكلك ومراتك وعيالك وابوك الكبير في السن خايف عليه اكتر منك. يلا خشوا في حب ربنا افواجا. وده اللي حصل. لم ينتقل رسول الله الى الرفيق الاعلى الا والاسلام هو اللي مسيطر على كل حتة شافتها عيون النبي صلى الله عليه وسلم، راية حب رفعها النبي في الحرب. من دخل بيته فهو آمن. كنت عايز تحاربني؟ انا مش عايز احارب. لكن لو هتحارب هتلاقيه صلب، ولو مسكت رقبتك في ايديا هعاملك احسن ما انت بتعامل نفسك واحسن ما اهلك بيعاملوك. ومن دخل بيته فهو آمن، في قصة الحب اللي كان النبي بيمارسها جوه الحرب. بكرة ان شاء الله يا جماعة هنتعلم مع بعض ازاي نتعامل بالحب مع غير المسلمين، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان مع غير المسلمين بيصدر حب فدخلوا في دين الله افواجا. عشان بلادنا حوالينا كتير غير مسلمين، وعايزين نضبط الحب بيننا وبينهم قبل ما نرجع بعدها لبيت النبي تاني وبنات النبي. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. مستني رسائل احباب النبي ومستني مشاركاتكم. يا ترى النبي كان بيتعامل مع غير المسلمين ازاي اللي حواليه؟ صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. شوفكم بكره ان شاء الله. اتفضل.